بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلقني فهو يهدي والذي هو يطعمني وإذا مرضت فهو يشفي والذي يميتني ثم يحيي الذي خلقني فهو يهدي والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفي والذي يميتني ثم يحيي والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين والذي أطمع هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم وإلى الأرض النبي وحياة النبي نفس المقام ده جواب الجواب ده عن محمد حمد بارك الله فيك بارك الله فيك محمد قلنا على النبي العقلية اي والله يا كتاب الله انت ليس يا رضا اللي لسه كلنا والله خذها كان صالح وهي صالحة الله الله أكبر الله فسوف يحاسب حسابا يسيرا بلى

Yeah.